الله يا شيخ سدين الله يقويك يا سلام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. الله يا شيخ الدين الله يفتح عليك. Oh, my God. جاي القارئ يا جماعه لسه جاي القارئ. ايوه ايوه الله يفتح عليك وجيدك من نعيم الله يا شيخ. الله اكبر الله يا حبيبي. نعم يا حبيبي.